بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. آمين آمين. إن شاء الله في مجلس الليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هداي إلي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني في أحاديث كثيرة جدا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء خاص للقلب، كان يقول: واهد قلبي. وكان لسه كنا بنقول الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اهدي قلبي يعني أرشده ووفقه إلى معرفتك ومعرفة الحق والهدى والصراط المستقيم. واسلل سخيمة قلبي يعني أخرج من قلبي الحقد والغل والحسد والغش، يطهر قلبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه، إن القلب يوفق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإن القلب يمتلئ بالنور ويمتلئ بالإيمان ويسدد، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد والغش والأمراض. فالدعاء دل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه. حتى إن شاء الله يجي معانا بإذن الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يشعر بشيء يسير حتى من التغير في قلبه ينشغل بإيه؟ بالاستغفار. فعشان كده احنا في مجلس الليلة، وإن شاء الله السلسلة تكون بعنوان واهدي قلبي، يعني احنا اقتبسنا الكلمة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله المجالس نتكلم فيها عن أهمية القلب، وإزاي الإنسان يصلح قلبه، وإيه أعمال القلوب، وأثر أعمال القلوب على أعمال الجوارح، وعلى سلوك الإنسان وأخلاق الإنسان، وإيه أمراض القلوب، وإزاي نعالج كل مرض، وإيه أعراض المرض ده، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى تكلم في كتابه عن القلوب. وهتتفاجأ إن في كم أحاديث وآيات تتكلم عن القلب، عدد كبير جدا من الآيات والأحاديث في مواطن مختلفة. ولو حاولت تجمع الآيات اللي موجودة، وده إن شاء الله يعني بحث نحاول إن احنا في نهاية المجلس كده، لو الحمد لله يعني ربنا يسر كده ولحقنا نتكلم عنه، او ان شاء الله نأجله المجلس اللي جاي. هتتفاجأ ان كم آيات ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قلوب وعن امراض القلوب وعن الاعراض، اعراض المرض ده اللي بتظهر على جوارح الانسان، تظهر في فلتات اللسان. يعني كمثلا مثال مرض النفاق، تلاقي آيات كتير بتتكلم عن النفاق وعن مواقف المنافقين والكلام اللي كانوا بيقولوه. فإن شاء الله يعني ده بإذن الله يجي معانا. لكن كمقدمة، إحنا ليه بنتكلم عن القلوب وعن إصلاح القلوب؟ أول حاجة إن علم إصلاح القلب علم واجب فرض على كل مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالحديث ده إن ممكن إنسان يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة عفوا، لا يدخل الجنة ويدخل النار علشان هو عنده مرض قلبي وهو ما عالجش المرض ده. يعني لو الإنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هو متوعد بدخول النار. فيبقى إصلاح المرض ده شيء يعني من نوافل الأعمال، ولا فرض واجب على كل إنسان؟ يعني إذا ترتب على المرض ده دخول النار وحرمان دخول الجنة، سواء بقى يعني مع الداخلين في أول الأمر أنه لا يدخل الجنة ابتداء، إذا كان الأمر ده المرض ده يترتب عليه حرمان الإنسان من دخول الجنة أو أن الإنسان يدخل النار يعذب في النار، فيبقى واجب علي أن أنا أتخلص من ده. وذلك ده من الأمور الواجبة، فرض إن الإنسان يتعلم إزاي يصلح القلب ده. وده زي ما كنت بقول في المجلس، إن أي إنسان مننا لو في يوم من الأيام حس إن هو في شكة كده، إيه، في صدره، حاسس بوجع كده ونغزة، وبعدين بدأت النغزة دي تزيد، وحاسس إن هو إيه يعني تعبان مش قادر ياخد نفسه وبيتنفس بصعوبة، حاسس إن هو هبطان على طول، وفي شكة كده إيه ناحية القلب كده، فمش هيسكت. يعني مستحيل ان هو يتعامل معاه زي مثلا لو ايه، لو اتخبط في صابع رجله ولا حاجه، مش هيتعامل مع النغزه اللي في القلب دي، مش هيتعامل معاها ايه تعامل زي ما يتعامل مع اي عرض تاني، مش مثلا مش حاجه بسيطه. فهو مش هيسكت، هيبحث ويشوف، طب دي حاجه ما دام الموضوع مستمر والنغزه دي شغاله، يروح يسأل يطمن، يروح يعمل بقى رسم قلب ويروح دكتور ويكشف الدكاترة عليهم، فيعمل أي حاجة. مش ده إذا كان الإنسان عرض له عرض من أعراض البدن مرض قلبي مثلا، لازم إن هو يروح يشوف إيه المشكلة، لأن دي حاجة بتهدد إيه حياة الإنسان. ممكن الإنسان منا يعيش سنين وفي مرض في قلبه بينبت يوم بعد يوم، يعني يبقى في قلبي مثلا شك أو زيغ أو مرض النفاق، الرياء أو الكبر، غل، حسد، والمرض ده قاعد إيه بينبت كل شوية إيه بعد ما كان، يعني هي إيه في حتة كده صغير بدأ يكبر شجرة، والشجرة دي يعني خلاص بقى ليها جذور في قلب الإنسان وفرعت، وبدأ المرض القلبي ده بقى حاجة أساسية في قلب الإنسان، وتفرع منه أفعال ومشكلة، وهو مش حاسس. يعني هو مش حاسس إن هو عنده مشكلة، مش حاسس إن هو محتاج طب، محتاج علاج للقلب ده. لكن علم إصلاح القلب ده من أوجب الواجبات على الإنسان، لأن القلب لا يخلو من آفات. يعني أنت مش هيجي عليك فترة كده تقول أنا الحمد لله عليك كل أمراض القلوب اللي عندي، مش هيحصل، لأن ده كل شوية الأمر إيه يتجدد. وهيجي معانا ليه؟ اشمعنى يعني ان القلب يصاب بالآفات وبيتجدد؟ نشوف حتى الإمام الغزالي رحمه الله بيقول، قالوا: هذا النوع من الطب، اللي هو يعني يتكلم عن ايه؟ اصلاح القلوب وكده. قالوا: هذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب. يعني كل انسان عاقل ينبغي ان هو يهتم بتعلم ايه؟ العلم ده اللي هو اصلاح القلب. اذ لا يخلو قلب من القلوب عن اثقال. يعني هو الإمام الغزالي رحمه الله بيقول إن مفيش قلب من قلوب الناس يخلو عن إيه؟ عن أسقام، هو معرض لده. قال: لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت. يبقى مرض جنب مرض، هو بعد ما كان عنده مرض قلبي واحد بقى عنده إيه؟ مجموعة من أمراض القلوب توديه في 60 داهية، يعني يدخل النار على طول. بسبب إيه؟ بسبب إن هو لم يعتني بإصلاح هذا القلب. قال: فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسبابها، يحتاج إن هو يعتني بالأمر ده. قال: ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها، يعني هو محتاج الأول يعرف إيه المرض والأعراض بتاعته والأسباب بتاعته، ومحتاج إن هو بقى يجتهد في إصلاح القلب ده. فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: قد أفلح من زكاه. وإهمالها هو المراد بقوله تعالى: وقد خاب من دساه. فده أول سبب من أسباب إن إحنا ليه هنتكلم عن القلوب. الحاجة التانية، ودي مهمة، كنت بقول إن القلوب مستهدفة. مستهدفة من مين؟ من الشيطان. يعني شوف ابن القيم بيقول في كتاب إغاثة اللفهم، يقول رحمه الله: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، لما عرف إن القلب ده هو إيه؟ هو المضغة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فابن القيم بيقول إن الشيطان لما عرف المعلومة دي، عرف إن المدار إن لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، إن إيمان الإنسان والطاعة لا تستقيم إلا باستقامة إيه؟ القلب. فبقى تركيز الشيطان على إيه؟ على القلب على طول. هو مركز إن هو يستهدف قلب الإنسان ويملأ قلب الإنسان بالأمراض. ماشي؟ فقال: أجلب عليه بالوساوس. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه العداوة بين الشيطان وبين الإنسان، وهو بيستهدف قلبك. فابن القيم يقول: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. يزين له الحرام، يزين له الفتن معينة، علشان إيه؟ يزين القلب، علشان يصد القلب عن إيه؟ عن الطريق. قال: وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق. يعني هو يقطع، ركزوا، ويقطع عن القلب أسباب الخير، يشوش على قلب الإنسان، يحول بين الإنسان وبين الانتفاع بالقرآن مثلا. قال الله عز وجل عن حال الإنسان: إذا أراد أن يقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ علشان الشيطان هدفه إيه؟ إن أنت لا تنتفع بالقرآن، يعني هو عايز يصرفك أصلا عن القرآن ابتداء. طيب لو أنت هتقرأ، عايزك تقرأ كده وخلاص، قراءة من غير حضور قلب، كذلك الصلاة هيجي معانا دلوقتي. فهو هدفه إن هو إما إن هو يقطع الإنسان عن طرق الخير، أو إن هو يصب في قلب الإنسان إيه؟ يزين بقى الحرام والشهوات. أو قال: وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها. أنت بتقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ وشركه، يعني المصايد بتاعته، الحبائل بتاعته، عامل لك كمين. ماشي؟ فبيقول: نصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها. يقول إن هو لو سلم من الوقوع في هذه الحبائل والمكائد، قال، لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. يعني لو أنت ما وقعتش فيها بس هتعمل إيه؟ هتبقى معوقات، هتعطلك. فاهمين؟ طيب، هيك حتى سبحان الله، أنت متأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السنن، سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دورات، فإذا قضي التثويب أقبل، يعني بعد الإقامة خلصت، الشيطان إيه؟ يرجع تاني. قال: أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، وتقرأ حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. ده رواية مختصرة. فيعني حتى يخطر بين المرء وقلبه، يخطر بالضم يعني يمر بين المرء ونفسه ويحول بينه وبين ما يريده. هو داخل يصلي عشان إيه؟ عشان يخشع ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. لو عنده مشاكل، عنده هموم، يدعي ويناجي ربه سبحانه وتعالى. لا، هو الشيطان يعمل إيه؟ يحول بين الإنسان وبين مراده، يدخل يوسوس القلب ده، يخطر بين المرء وقلبه من إقباله على صلاته وإخلاصه فيه، يحول بين الهدف ده والغاية دي، أو يخطر يعني يوسوس. فشوف العداوة دي. حتى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من بيوصل السيدة صفية رضي الله عنها في ليلة من ليالي رمضان، لما خرج من الاعتكاف، انتوا عارفين حديث، فالنبي عليه السيدة صفية قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي معاها يعني بيوصلها، ففي 2 من الصحابة كانوا معديين، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، كانوا يعني إيه تكسفوا كده وراحوا ماشيين بسرعة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. يعني اللي ماشية معايا دي إيه؟ مراتي، زوجتي. فقال سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني هو إحنا يعني معقول يعني هنشك فيك؟ قال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي رواية: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. الشيطان بيعمل إيه؟ في قذيفة كده، يعني هيقذف قذيفة في قلبك، سوء ظن بالله. حتى عارفين قصة المقداد لما قال: جاءني الشيطان، حديث اللبن، قال: جاءني الشيطان فيقول: محمد عند الأنصار يتحفونه، ما به حاجة إلى هذه الزرعة، فيفضل يوسوس له، وبعدين لما يعمل الحاجة الحرام يجي له وسوس له، يخليه يسيء الظن بالله، يقول: ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد، الآن يجيء فلا يجد شرابه، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. هو ما بيسيبش الإنسان، يفضل يوسوس، ماشي. فده السبب الثاني، ان الشيطان يستهدف ايه؟ قلب الانسان. قلنا السبب الاول ان علم اصلاح القلوب ده علم واجب. ليه؟ لان القلوب عرضه لايه؟ لا تخلو من افات. فده واضح، هو يبقى السبب الاول ان ده علم واجب. ليه؟ عشان قلب الانسان لا يخلو من افات. السبب الثاني ان القلب مستهدف من الشيطان. السبب الثالث ان اصلاح القلب من اعظم اسباب دخول الجنه اصلا. يعني سيدنا ابراهيم لما قال في سوره الشعراء، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ابن كثير رحمه الله قال: اي سالم من الدنس والشرك. وقال محمد بن سيرين رحمه الله قال: القلب السليم ان يعلم ان الله حق، وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ذكروا آثار عن ابن عباس وغيره من السلف عن معنى إيه هو القلب السليم. فهتلاقي إن في إشارة إن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعد إيه؟ بعد العناية بهذا القلب وإصلاح القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو حتى ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم هو يمدحه: إذ جاء ربه بقلب سليم. فإن دي رحلة، إن إزاي الإنسان يصلح هذا القلب. والعناية بقصة سيدنا إبراهيم خصوصا، لأن دي من أهداف قصة سيدنا إبراهيم، إن الإنسان ينظر إزاي سيدنا إبراهيم وصل لإيه؟ للمرحلة دي: إذ جاء ربه بقلب سليم. فده من أسباب دخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو، قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ده أفضل الناس، يعني ده الناس اللي هتدخل الجنة، أعلى ناس. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، والقلب تقي يعني خائف من الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. النقي يعني عارف يقول لك قلبه ايه، قلبه ابيض كده، قلبه نقي، يقول لك الانسان ده طيب قوي، هو ده نقي، مفيش تعريف بقى ايه، لا اثم فيه، مفيش فيه حقد غل حسد كراهية للناس، لا اثم فيه ولا بغي لا ظلم ولا غل ولا حسد. ده القلب ده من قلوب الناس المؤمنين اللي هيدخلوا الجنة. فده سبب كافي يخليني ان انا اهتم ليه، ان انا اصلح قلبي. لو انا عندي مرض غل حقد حسد، دي امراض قاتلة، تفتك بحسنات الانسان، وهيجي معانا ان شاء الله بتفصيل يعني. فده السبب الثالث. السبب الرابع ان قلب الانسان هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وده من اعظم اسباب ان الانسان يهتم ان هو يعتني بقلبه. يعني انت وانت نازل، او جيمي وهو نازل من بيته الصبح ماشي وبيقعد يسرح شعره ويظبطه، فهو بيهتم بايه ويلبس ايه، بيهتم بالحاجات دي صح؟ ليه؟ عشان انا هخرج والناس هتشوفني، وكلنا كده، وده يعني دي مش حاجه، يعني مش حاجه عيب يعني، عيب طبعا انت تجيب حاجه مقاطعه يعني. بس مش حاجه عيب ان انت تهتم بايه، بمظهرك. فده طبيعي ان الانسان بيهتم بنظر الناس، موضع نظر الناس، ويعتني بيه. لكن في البيت عادي يعني، عادي ما يهتمش بنظر الناس لانه محدش شايفه يعني ماشي. فالانسان العاقل المؤمن يعتني بمحل نظر ربه سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الانسان، يعلم ما في قلبك سبحانه وتعالى، فعلم ما في قلوبك، فعلم ما في قلوبهم، فانزل السكينه عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلب الانسان. وده ان كان معنى هو اصلا كل الناس يعني، كل الناس عارفه ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، كلنا عارفين ده. لكن استحضار المعنى ده فعلا بيغيب يعني. يعني امتى انت اخر مره كده قعدت مع نفسك كده تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى يرى قلبي، ويرى ما فيه من الاخلاص او الرياء او الصدق او الكذب او حب الطاعه او استثقال الطاعه او حب المعصيه والانشراح ليها والحنين للمعصيه او ان هو كراهيه المعصيه، كل دي اعمال قلبيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم سورة التوبة ويذكر أعمال يعني أدق تفاصيل الأعمال القلبية، تحرك القلب ده، يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مشاعر الفرح، مشاعر الفرح اللي في قلب الإنسان دي متصورة، ربنا سبحانه وتعالى يراها، يعلم ما في قلب الإنسان، مشاعر الفرح. مشاعر الفرح هو فرح بإيه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج لغزوة تبوك وفي ناس من المنافقين ما خرجوش، اما بقى في ناس ما اعتذرتش اصلا. تخيل اصلا ايه يعني، تخيل ايه، نسأل الله العافية يعني، تخيل المستوى ده، ان هو النبي عليه الصلاة والسلام امر الناس بالخروج الجاد، وفي واحد اصلا قاعد في المدينه او حول المدينه اطراف المدينه من الاعراب او كذا، وعارف ان الناس بتتجهز والناس خارجين للقتال، والنبي عليه الصلاه والسلام ندى بالناس وده امر وواجب على كل، هو اصلا ايه، ولا راح ولا اعتذر ولا اصلا شغل دماغه اصلا بقصه. وفي واحد هو مش هيقدر لان هو الناس شايفينه يعني عارفين فلان موجود وما خرجش، فراح كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد لما الجيش خرج وهو ما طلعش في الجيش المسلمين في غزوة تبوك، هو حس بإيه؟ فرح. أول لما خرج كده حس بانشراح كده وسعادة إن هو ما طلعش معاهم. المشاعر دي، المشاعر القلبية دي، ربنا سبحانه وتعالى يراها ويحاسب الإنسان عليه. قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا، خلي بالك ده عمل إيه؟ قلبي برضه، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الأمراض القلبية دي كانت النتيجة بتاعتها كلام على اللسان وما يقدرش. يعني القلب لما بيمرض من الأعراض، أعراض المرض ده، إن في كلام بيفلت كده على اللسان ما يقدرش يتحكم فيه. وقالوا لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، انتوا رايحين فين؟ الجو حر، اقعد يا عم في الظل وقت الحصاد الثمار. فالمرض القلبي خطير، ربنا سبحانه وتعالى يرى قلب الإنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني مش محل النظر إن فلان والله طويل، فلان قصير، فلان أبيض، فلان أسود، فلان شكله جميل، شعره حلو، فلان ما عندوش شعر. فمش ده محل النظر، مش ده محل النظر، محل النظر هو قلب الإنسان. ممكن إنسان يكون بين الناس ليه وزن وليه قيمة في معايير الدنيا، لكن هو في المعايير القلبية ملوش وزن. وعارفين حديث الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأى رجلا من يعني فقراء المسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، أو كان في واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما رأيك في هذا؟ أو ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، يعني هذا رجل حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع. في الرواية إن هو النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الرجل، كان من الأغنياء في البداية، فقال ما تقولون في هذا أو ما رأيك في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل يعني حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع. يعني لو راح يتقدم لوحده هيوافقوا عليه، راجل يعني غني ومعاه فلوس، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، لو دخل يصلح بين الناس الناس تقبل الشفاعة بتاعته، كلامه معتبر يعني، وإن تكلم أن يسمع. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال ما رأيك في هذا أو ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من الفقراء، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إن المعيار إيه؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا إيه؟ إلا بالتقوى. التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. فده محل التمييز، ده التفاضل، تفاضل الإنسان. ماشي؟ فهنا ده معنى مهم جدا، إن من أعظم أسباب عناية الإنسان المؤمن بقلبه هو أن هو يستحضر معنى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه، ينظر إلى عمله. زي يعني استحضار الإنسان هو شغال في شركة من الشركات، وإن الكاميرا محطوطة فوق، أو في مصنع والكاميرا محطوطة فوق، وهو قاعد بيعمل صنعة معينة، وكل حاجة خلاص، هو صاحب العمل قاعد في مكتب وقدامه شاشات وشايف العامل ده ولا الصانع ده ولا الموظف ده شغال. هو مستحضر ان هو العمل بتاعه مراقب، فهيجود العمل، يحسن العمل، زي انت بتتمرن في الجيم كده ايام زمان، يكون تلاقي مثلا مدرب، تلاقي مدرب بيمرنك سويدي مثلا ولا حاجة، وفي مجموعة، او في تمرين مثلا لما يكون بتمرن كورة ولا حاجة، فالمدرب يلف، ماشي، يلف وشه مثلا، يقول لك انزل مثلا اعمل العب ضغط مثلا، انت مش قادر، او اول لما يلف فانت ايه، تكروت في التمرين او تنام ما تتمرنش، لما يبص عليك تاني ايه، تشتغل. ها اصلا الانسان كده يعني، هو ايه اللي ما عندوش يعني ضمير قوي، هو يعني بيحاول ايه يمشي اموره يعني. فلو استحضر ان هو متراقب على طول، ان العمل بتاعه مراقب، هيحسن العمل، يجود العمل. لكن لما بيغيب المعنى ده، معنى المراقبة في الأعمال، خلاص صلي وخلاص، صلاة كده أي كلام زي الصلاة اللي احنا بنصليها كده، مفيش فيها خشوع، مفيش فيها حضور قلب. كذلك غياب معنى مراقبة القلب، إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، وهيجي معانا إن شاء الله بتفصيل. وذكرنا حديث نعمان بن بشير، وفي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح الجسد. لو قلب الإنسان إن صلح الأعمال بتاعته كلها تصلح، تكون صالحة. ولو قلب الإنسان فسد كل أعماله بتاعته تفسد. وده هيجي معانا بتفصيل برضه إن شاء الله. فده السبب الخامس، إن إصلاح القلب من أعظم أسباب إصلاح الجسد والجوارح والأعمال. آخر حاجة يعني ممكن نختم بيها أو اللي قبل الأخيرة، وده حديث فعلا عظيم جدا، حديث حذيفة رضي الله عنه صحيح مسلم، قال: كنا عند عمر، وأنا عارف إن إحنا كلنا عارفين حديث مر علينا قبل كده يعني، لكن أنا بس عايز المقدمة دي مهمة، لأن مقدمة الحديث مهمة، لأن عناية عمر بسماع الحديث، عمر رضي الله عنه كان حريص على سماع الحديث ده، واعتنى إن هو يعني ينتزع الحديث ده انتزاعا كده من حذيفة، وكان فرحان بيه. فده يدل إن الحديث ده حديث عظيم جدا، هو في القلوب. قال الحذيف: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال القوم: نحن سمعنا. فقال عمر، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. فقالوا: أجل. فقال لهم: لا، مش بس عندها. فقال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال لهم: لا، أنا عايز حاجة تانية. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ يسأل عن الفتن التي تموج موج البحر، تعصف بقلوب الناس، إن الفتن دي بتعرض على قلب الإنسان. فقال حذيفة: فأسكت القوم، سكتوا. فقلت أنا، تخيل كده سيدنا عمر، سيدنا عمر يعني إيه؟ يعني مش قاعد مع ناس زي حالتنا كده يعني، واحد مع ايه يعني، المجلس المشورة بتاع عمر، دول اهل بدر الاشياخ والمميزين، زي مثلا ابن عباس، واللي هم يعني الناس اللي هم ايه يعني مجلس علم، يعني ناس في يعني في طلاب علم وفي كبار الصحابة. فأسكت القوم، شوف فضل حذيفة رضي الله عنه، فأسكت القوم. قال: فقلت أنا، الحذيفة كان يعتني بإيه؟ بالحديث اللي هي حديث الفتن. فقال: أنت لله أبوك، يعني هات اللي عندك يعني ويثني عليه يعني لله درك. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال في رواية: عودا عودا، وفي رواية: عوزا عوزا، يعني عياذا بالله من الفتن، أو عودا عودا يعني إيه؟ تتكرر، أو عودا عودا يعني الكثرة، فالكثرة وتكرار. فقال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. في قلب بينكر الفتن، فالقلب ده بيبيض، إنه اتعط فيه علامة بيضاء كده، وقلب تاني بيشرب الفتن. قال: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مثل الصفا يعني هو أبيض وصلب قوي، مثل الصفا حجر قوي أملس، فالفتن لا تتعلق به، وصلب قوي لا ينكسر أمام الفتن بسهولة. ده حال قلب الإنسان اللي بينكر الفتن، لما بتعرض عليه بينكر الفتن. النوع الثاني قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. عامل زي الكوباية المقلوبة كده، فهو فيه هوى، القلب ده فيه هوى، هو الحق والباطل ما بقاش هو المعيار بالنسبة له الوحي، بقى المعيار بالنسبة له هواه، فما بيقبلش حاجة غير اللي موافق لهواه، وأي حاجة مخالفة لهواه يردها. وده لا شك إن ده من أعظم أمراض القلوب، إن دي فتنة، إن قلب الإنسان يفسد لدرجة إن هو يغير يبدل. فلما يعرض عليه حاجة مش عاجباه، مش على هواه، لا يقبلها، يردها من الدين. فقال قال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين سورة النور، قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما يبقى الحق، لما يبقى الحق اللي هيوافق الهوى بتاعه مع الدين يروح يعني مثلا هو أصلا شخص ما بيصليش أصلا، مش مهتم أصلا بتحكيم الدين في حياته أصلا يعني، وبعدين يحصل مشكلة بينه وبين إيه، بينه وبين زوجته، بينه وبين حد، بينه وبين شريك ليه، مو مشكلة، فهو يعرف إن الدين في صفه، إن الحكم الشرعي موافق لإيه، حق الإنسان ده، فيروح على طول إيه، يقول لك تعال نستفتي، روح اسأل، اسأل، تعال نسأل الشيخ ايه رأي الدين في، وهو عارف ان ايه، ان الدين في صف. طب لو حكم الشرع مخالف لهواه مش هيقبله اصلا، ما يحكمش الشرع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني معرضون عن حكم الله وعن حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فربنا سبحانه وتعالى قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فذكر إن الفعل ده يدل إن القلوب دي إيه؟ مريضة. ثم قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ماشي، فده أثر من أثر الأمراض اللي بتصيب قلب الإنسان. فإن شاء الله يعني في المجلس القادم نتكلم عن السبب السابع، هو إن القلب بيمرض، قلب الإنسان بيمرض، وإن أمراض القلوب متعددة وليها صور كتير وليها أعراض، ونحاول ان احنا نعدي كده على ايه، على الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر فيها انواع معينه من امراض القلوب، والايات اللي تكلمت عن امراض القلوب بنوع تفصيل اكتر ان شاء الله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.